الحديث الثامن عشر من كتاب الأربعين النووية الإمام النووي رحمه الله تعالى، وعن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. من حفظ؟ وأتبع في بعض النسخ حسن صحيح. تفضل. من حفظ فليقرأ. أين كتابك الرياض الصالحين؟ محفوظ يعني؟ جيد. حديث أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه، حديث جميل، حديث هو صحيح. يقول فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اتق الله. والمقصود بالتقي هنا أي اتخذ وقاية، اتخذ وقاية. أقول لك اتق البرد، أي اجعل بينك وبين البرد وقاية. ما هو الذي يقيك من البرد؟ تدخل البيت، تتدفأ ببطانية، تلبس ثيابا سميكا، تغطي رأسك، تغطي قدميك، كل هذه وسائل تقيك من البرد وضربات البرد. اتقي من وقى، يقي. اتقي الله أي اجعل بينك وبين عقاب الله وقاية، يعني العقاب سينزل، فاجعل بينك وبين العقاب ونزوله وقاية. هذه الوقاية هي فعل المأمور وترك المحظور. فإذا تركت المحظور وفعلت المأمور، أنت جعلت بينك وبين العقوبة وقاية. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه في تعريف التقوى: هي أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يشكر فلا يكفر. وخلاصة التقوى فعل ما أمرك الله والابتعاد عما نهاك الله. هذا مختصر، يوجد تعريفات كثيرة جدا لأهل العلم في مسألة التقوى، وخلاصة هذه التعريفات فعل الطاعة واجتناب المعصية، أنت بهذا تكون متقي. في هذا الحديث يقول: اتق الله حيثما كنت. فيه دعوة بمراقبة الإنسان نفسه، سواء كان في الحل، سواء كان شاهدا، سواء كان غائبا، سواء كان راحلا، في سره وعلانيته. اتق الله حيثما كنت، في البر، في البحر، مع الجماعة، بعيد عن الجماعة، لوحدك. اتق الله تحت أي ظرف وفي أي مكان. هذا هو اتق الله حيثما كنت. فيه دعوة لمراقبة الإنسان ربه عز وجل، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وهذا القول في اتباع السيئة الحسنة تمحها جواب لسؤال يسأله كثير من الناس اليوم مع كثرة السقوط في المعاصي. أنا عندي ذنوب وأريد أن أمحوها، فماذا أفعل؟ عليك بالحسنات بعد السيئات. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أذنب العبد ثم تاب، قال الله عز وجل: وقد علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت له. قال هنا: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وأتبع هنا فعل أمر، سيئة مفعول به. وأتبع السيئة الحسنة، السيئة الحسنة، السيئة مفعول والحسنة مفعول، مفعول أول ومفعول ثاني. أي وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وهذا جواب تمحها، والمعنى أن الإنسان إذا فعل سيئة يتبع السيئة بالحسنة، يتبعها. فما المقصود بالحسنة بعد السيئة؟ هل هي التوبة؟ بمعنى لو أن الإنسان عمل ذنبا عليه أن يتوب، وهذا هو المقصود أن اتباع السيئة هي التوبة، أو المراد عموم الحسنات صلاة صيام عبادة؟ لأن العبادة أخص، لها شروط. التوبة لها شروط، لو عمل الإنسان ذنب التوبة لها شروط. فهل المقصود التوبة بشروطها، أم المقصود أي عمل صالح، تقرأ قرآن، تصلي وإلى آخره؟ والذي يظهر أنه يعني أن الحسنة تمحو السيئة وإن لم تكن هناك توبة. ودليل هذا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم رجل سأل النبي أنه أصاب من امرأة ما يصيب الرجل من امرأته إلا الزنا، حديث مسلم. جاء إلى الرسول قال: يا رسول الله، إني أصبت إني زنيت، ماذا فعلت؟ قال: إني قبلت امرأة، وكان قد صلى مع النبي الفجر، في بعض الروايات العصر، فقال: أصليت معنا؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد غفر الله ذنبك. في صحيح مسلم أن الله عز وجل قال: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث حمران مولى عثمان: توضأ نحو وضوء هذا ثم قام فصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا يدل أن الحسنة عقب السيئة تكون كفيلة بمحوها بإذن الله عز وجل، وإن لم تكن هناك توبة. هذا إذا كانت المعصية من الصغائر، وأما إذا كانت من الكبائر فتحتاج إلى توبة، تحتاج إلى توبة، ويحتاج الإنسان فيها، كما قال الله عز وجل: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ذكروا أنفسهم ذكروا الله. وذكر الله هنا حسنة تبعت السيئة، تبعت السيئة. والأدلة في هذا الباب كثيرة جدا، والواجب على الإنسان أنه إذا ألم بذنب يتوب إلى الله ويندم على فعله على الذنب ويعزم على عدم العودة. فإذا توفرت الشروط كان العون من الله عز وجل سبحانه وتعالى. قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. ومن رحمة الله أن الإنسان إذا عمل ذنبا وأرادت الملائكة أن تكتبه يمنعون من كتابته حتى تمر ساعات، 6 ساعات، فإن تاب محي عنه، خلاص ما يكتب، وإن لم يتب يسجل هذا الذنب مع ساعات من ارتكاب الذنب. وهذا من رحمة الله عز وجل ولطفه بعبده، فيكثر الإنسان من الاستغفار. قال الله عز وجل: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ومن البلاء أن يبقى الإنسان بعيدا عن التوبة، فكلما حاول الإنسان أن يسقط قمت، وكلما حاول يعني يسرع تقوم مرة ثانية تصارع، فيبقى الإنسان يصارع حتى يلقى الله. لكن بعض الناس للأسف الشديد يسرعه الشيطان ويطرح تحت الشيطان، يبقى واثق. هذا من الخطأ. أصعب الناس على الشيطان هم الذين إذا وقعوا رجعوا، إذا وقعوا رجعوا، إذا وقعوا رجعوا، يتعبوا الشيطان عذبوه. في صنف من الناس الشيطان يأس منهم خلاص ما يلعق وراه، وإذا جاء إليهم فبأولى الذين وصلوا إلى رتبة كبيرة جدا، كما قال النبي في عمر: ما سلك الشيطان فجا إلا ما سلك عمر فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك يا عمر. يعني أنت في وادي شيطان في وادي، خلاص يأس الشيطان، غسل يده من عمر. فهذا الصنف. الصنف الآخر هم الذين يقع ويقوم يتعثر ويقوم ويقوم يتعثر ويقوم، أولى من أصعب الناس، لأنهم يقهرون الشيطان بعودتهم إلى الله وبكائهم وندمهم. فكلما حاول الشيطان إضلالهم رجعوا إلى الله عز وجل، فبكوا وندموا وتذللوا وانكسروا بين يدي ربهم عز وجل. وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المرء المسلم، لا تبقى مع المعصية، لا تبقى. هذا مما يفرح الشيطان، ومما يحزنه عودتك، وانتبه أن تكون السيئة سببا لبقائك فيها. فبعض الناس يقول خلاص أنا صايع، يعني صايع ما أبش داعي أرجع، هذا الذي يحبه الشيطان منك. لكن قل للشيطان لا، حتى ولو كنت عاصي، لا ملاذ لي إلا ربي يا رب. هنا تقهر الشيطان وتعذب الشيطان لأنك تعود إلى ربك عز وجل. فكلما حاول أن يقيدك قطعت هذه السلاسل والقيود ورجعت إلى ربك عز وجل وندمت. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أبي هريرة في صحيح مسلم: إذا قرأ ابن آدم السيدة فسجد ولا إبليس يبكي ويقول: يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيته فلي النار. فهي فرصة أن الإنسان يعود. قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، يعني المعاملة الطيبة. والخلق صفة في الإنسان باطنة، الخلق، فعندنا خلق وعندنا خلق، خلق ظاهر والخلق باطن. معاملة الناس بالأخلاق في القول والفعل، وذلك بكف الأذى كما قال بعض العلماء، وبذل الندى والصبر على الأذى والوجه الطلق، تكف أذاك عن الناس وتبذل أي تعطي، هذا من الخلق. تصبر على أذى الناس وهذا من الخلق. طلاقة الوجه في أوساط الناس هذا من الخلق. قال الله عز وجل: خذ العفو، أي خذ ما عفا وسهل من الناس، لا تشدد، خذ العفو، كن سهل في تعاملك مع الناس. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال في المؤمن: المؤمن هين لين، سهل، ما هو صعب أبدا. وهذا خلق الرسول عليه الصلاة والسلام، ما خير النبي بين شيئين إلا اختار أيسرهما صلى الله عليه وسلم. فكن سهل في زواجك، في تعاملاتك، في تجارتك، مع جيرانك، مع زوجتك، سهل، هين، لين، هذا المؤمن طبعه. خذ العفو، قال الله عز وجل: وأمر بالمعروف، وأمر بالمعروف، وأمر بالمعروف واعرض عن الجاهلين. وهذا الخلق الحسن. وأحيانا يكون الخلق في الإنسان جبلي، يعني هذا طبعه منذ أن ولدته أم، ولما كبر على هذا الأخلاق، طيب، وديع، طلاقة في الوجه، تعامل حسن، جبلة في خلق. وأحيانا يكون الإنسان جلف، معاملته يعني ما هو بسهل، تعامله شديد قاسي، باعتبار الطين التي خلقنا منها، يوجد طين طيب، يوجد طين أسود، يوجد دين جلف، وبعض الناس من هذه اللبنات. فالإنسان من حسب الطين الذي خلق منها. ولا تجد الناس يختلفون طيب وبطال وشديد وقاسي واحمر واسود وازرق وواحد تأخذ معه وتعطي، واحد ما تأخذ ولا تعطي معه، مثل الأرض والتربة، بعض التربة تنبت بعضها لا تنبت، بعضها قاسي بعضها تتشقق بعضها لا تتشقق، بعضها تحتفظ بالماء بعضها لا تحتفظ بالماء، بعضها لا تنبت كلاء ولا عشبا، وهذا حال بعض الناس. ولكن بعض الناس أخلاقه سيئة فيحاول اكتساب الأخلاق الطيبة عن طريق التمرن. أنا شديد الغضب، أحاول أن أقهر هذا الغضب، وذلك باكتساب أساليب تبعدني عن الغضب، وهذا ما يسمى بالخلق الاكتسابي، يكتسبه الإنسان عن طريق ترويض النفس على الأخلاق الطيبة. أنا لا يمكن أعتذر، طبع فيا لو طرحت السماء على الأرض ما أنا معتذر. خلق سيء ولا طيب؟ ها؟ سيء. إذن كيف أفعل حتى أتخلص من هذا الخلق السيء؟ أروض نفسي، أجاهدها على أن أذهب إلى من حصل مني خطأ تجاهه، ولو حتى داخل البيت، زوجتك مثلا حصل بينك وبينها مشكلة، ما تستاهل، أخذت كاس وكسرته، المشكلة ما تستاهل لهذا، ارتكب ذنب لأنك كسرت، هذا إسراف ولا يجوز، قهرتها آلمتها، أنت قد يأتيك أنا أعتذر له، والله ما أعتذر له وأنا أبو زعطان ما لما بعدين يمكن، تخيل أنت تمسك على أعصابك وتمشي إليها غصبا عنك، أنا آسف إن شاء الله آخر مرة وتسامحيني وجزاك الله خير إن شاء الله، وأنت كذا، هي سيكون لها ردة فعل طيبة تعينك أيضا على اكتساب هذا الخلق، لأنك حينما ترى فضائل هذا الخلق الطيب وتراه في واقعك جميل، سيدفعك مع مرور الوقت لاكتسابه، لأن الخلق يجعلك منشرح الصدر طيب مرتاح. فمن السعادة التي يريدها الإنسان حسن الخلق، ولهذا الناس الذي طباعهم جلفة حياتهم ما هي سعيدة، مكركبة، ربما حياتك مع أبيك مع أمك مع الجيران بسبب سوء خلقك، فلا تجد لك صديقا ولا حبيبا، فتجد نفسك وحشة، إذا دخلت في مجلس هرب الناس، وإذا تكلمت ما حد يسمع لك، وإذا أردت مساعدة ما حد يتعاون معك، وإذا جئت تعين الناس هربوا منك، لأن أخلاقك سيئة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: وخالق الناس بخلق حسن. قال النبي عليه الصلاة والسلام للأشج عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأنات. قال: يا رسول الله، أخلقين تخلقت بهما أم جبلني الله عليهما؟ قال: بل جبلك الله عليهما، هذا جبل جبلة فيك. قال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس كريم هكذا وهو صغير، شوف حتى معك أطفال داخل البيت، طفل صغير تعطيه خمسة تقول ادها لي، ما يعطيك، والله لو تكسر رأسه، أنا أعطيتك تحاول تفهمه يا ولدي. وبعض الأولاد تعطيه تقول اديها، يعطيك إياه عادي بكل سهولة، هذا وهو صغير. تخيل حينما ينشأ هذا الخلق معاه فيحب أن يأخذ كل شيء، بعدين تعود على هذا، كيف يتخلص من هذا الخلق؟ عن طريق اكتساب الخلق المضاد. الخلق المضاد هذا يحتاج منك قليل من المجاهدة. إذن هناك خلق جبلي، هناك خلق جبلي، وهناك خلق مكتسب، ولهذا أكثر الناس على هذا الخلق الآخر وهو اكتساب الأخلاق. فالحسن الخلق يورث الطمأنينة والسعادة والخير، وهذا حديث جميل، حديث طيب، حديث أبي ذر: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئات الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. قال عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، في لفظ طلق أي منشرح مبتسم تدخل البيت. بعض الناس مخلق مع الجيران مع الناس، لكن داخل بيته قليل أدب، وحش، كل الناس يذكرونه بخير إلا زوجته، قل والله ما أشر منه. حتى بعض الناس يقول: والله يا أخوان أنا ما أدري كيف الناس يحبون الرجال هذا، كاسي كاسي وحش، ولا حتى كلمة طيبة، أعوذ بالله. وأول ما يخرج من الباب ضحكة وفرح وفرفشة مع الناس، وأول ما يدخل يقلب الأريال، يوش أعوذ بالله. نسأل الله العافية، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن الخلق. قال النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي صلى الله عليه وآله وسلم. وخاصة السلفي المتمسك بالسنة والسير على طريق النبي، ناس يركزون عليك على أخلاقك تداخل البيت، داخل البيت. ربما تأتي بعض النساء إلى بيتك تسأل زوجتك: كيف فلان معك؟ لما؟ لأنها ترى عندها واحد طرزان في البيت، وحش يعاملها معاملة عسكرية، فتريد تسأل أهل السنة كيف طباعهم داخل البيوت، هل كلامهم في الخطب وفي الواقع واحد ولا على خلاف؟ اي نعم. تخيل لما زوجتك تبدأ تفضفض لها: والله انه احنا اعوذ بالله، خليها بس العاشرة علي ابكي لك. فمصيبة، انت بهذا تشوه بالدين، تشوه بالعقيدة، تشوه بالسنة، تشوه بالتوحيد، بسبب ما عندك مستوى اخلاق. فما اجمل خلق الرسول صلى الله عليه وسلم. كان النبي عليه الصلاة والسلام تشرب عائشة، وبعدما تشرب يأخذ الإناء ويديره على مكان فمها الذي شربت منه، ثم يشرب من مكان فمها الذي شربت منه. أي أخلاق هذا؟ وانت تشرب وتقول لها غسليه بالماء والصابون إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم؟ أخلاق. بعض الناس أخلاقه معفن، نسأل الله السلامة والعافية. قالت عائشة: كان النبي عليه الصلاة والسلام يكنس حجرته ويخصف نعله ويقوم بشؤون أهله داخل البيت. تخيل لما تدخل زوجتك تكنس المطبخ، والله ما أكنس لو عمر أمها. بعض الناس هذا حالة، تكنس أنت مستحيل، أنت رجال أبو شنب تنزل تكنس المطبخ؟ كان النبي يفعلها، يصلح النبي حقها النعال ويكنس حجرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا هو الأخلاق. قال عليه الصلاة والسلام: وخالق الناس عموما وأشد من تخالقهم هم أقرب الناس إليك، كزوجتك وابنتك ومن هم من المقربين إليك. أسأل الله أن يحفظكم. إلى هنا بارك الله فيكم.